بدك تعرف عن عاداتنا عن طقوسنا برمضان؟ تابعنا بميكروفون رمضان مع صباح ابراهيم على امواج اف ام. مستمعي الأعزاء، حلقتنا اليوم من برنامج ميكروفون رمضان يستضيف السيدة مريم رمضان حتى نحكي أكثر عن العادات والتقاليد خلال شهر رمضان المبارك، وحول الأكلات الشعبية والتحضير لاستقبال سواء كان استقبال شهر رمضان أو لاستقبال عيد الفطر السعيد. أستاذة مريم، أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. رمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنت بخير، وسوريا بخير وزي الشوق، وإن شاء الله يا رب الأمن والأمان يعم مع كل الأراضي السورية بهالشهر الفضيل، الخير للجميع يا رب إن شاء الله. نتحدث بداية، قبل أن نتحدث عن الأكلات الشعبية واللي أكثر شيء بتكون يعني بشهر رمضان المبارك، تعرفي رمضان دائما سفرته مميزة وعامرة، ومن هون بيقولوا رمضان كريم. نعم، بعض العادات والتقاليد خلال هذا الشهر رمضان سواء كان باستقبال الشهر أو خلال الشهر الفضيل. هلأ أكيد كتير، أنا رح أحكي بشكل خاص عن مدينة طرطوس. نعم. كوني من أهالي مدينة طرطوس. نعم. وسكانة، فكتير في خصوصية لهذا الشهر الكريم مثله مثل كل المحافظات السورية. أكتر شيء بحب أنه الشيء اللي بيميز عنا أنه هلأ بالتحضير العائلة كلها مشغولة. صحيح. الكل مشغول. قبل بكم يوم بدك تحضري التمر، بدك تحضري العصائر، بدك تحضري شوي موني لو كان بسيطة، بما أنه متوفر هلأ الحمد لله السنة جاي رمضان بموسم الخضرة، يعني كل شيء موجود ومتوفر. صحيح. بالسوق، فالموني بتكون أقل شوي. الأكثر من ركز عليه هو أكيد موضوع العصائر وموضوع التمر. التحضير العائلة على الاجتماعات أكيد. نعم. اللقاءات الرمضانية كتير حلوة، غير أنه على الإفطار، على وجبة الإفطار نلتقي كمان بالسهرات. يمكن صلة الرحم أكثر شيء بتتجلى بشهر رمضان، شهر رمضان الكريم. نعم، بنحكي عن سهرات رمضان، ويعني هلا خاصة هلا إحنا شهر رمضان سائب كان بفصل الصيف، يعني بيكون في سهر في هيك سواء الأولاد معطلين من المدارس. صح. أكيد هلأ ما في بيت عائلة بيخلى من أهله بشهر رمضان. أكتر شيء مثل ما قلت أنه صلة الرحم بتزيد كتير كتير، بتتجلى أكتر بهذا الشهر، منه أنه توصية بما نزل في القرآن الكريم عن صلة الرحم، وصلة الأرحام قديش مهم كتير كتير بالحياة وعند رب العالمين. وبالإضافة لأنه نحن كوننا اجتماعيين، فنحن بحاجة كتير لهذه اللقاءات الأسرية واللقاءات الأقارب. وبقول بصراحة يعني السنة بحس أنه خفت شوي، كان في كتير يعني أولويات أصعب كانت من أنه تحقق هذا اللقاء مظبوط، وكتير صار في أمن عنا الحمد لله وأحسن من السنين الماضية. بس بتقولي السنة فاقت الأهل على اللي فقديته، فاقت الأهل على أوجاعها أكتر، هذا أثر كتير كتير على موضوع. بتحسي صار في شوي هيك انكماش شوي صغيرة بهذا الموضوع. بشكل عام الواجبات هي بتتم أكيد، ولكن ما كانت مثل قبل أبدا، ما كانت مثل قبل. قبل كانت فيك تقولي سمر سمر سمر بكل معنى الكلمة، حتى السحور وحتى الفجر. يعني أكيد 100% أنا بتذكر بحارة أهلي، حارة شعبية، كان أغلب شغلي من بين فترة الإفطار لفترة للفجر، هذا أغلب شغلي واجتماعات وأعدات ولقاءات وكل يكون في الوقت هذا. هلأ نحن كنا صغار بس كنا وعي أنه نفهم هاي المواضيع. هلأ بعد ما كبرت وصار عندي أولاد وأحفاد وهيك، بتذكر أنه أنا كتير بحن لهذيك الأيام اللي كانت تجتمع فيها ستات الحارة كلني يقرروا بكرة شو بدهم يعملوا. شو بتتذكري كمان من رمضان أيام زمان مريم؟ المسحر فقدناه للأسف، فقدناه، ما عاد في عندنا مسحر بطرطوس. يعني كنا ننطره لأربع سنين مضت. في حارات موجودة. لأربع سنين مضت كان. هلأ أنا ساكني بحي شعبي يعني. نعم، في حارات موجود لمسحرات. أكيد بتختلف، بس إنه كحي أنا ساكني فيه ما في مسحر. كان موجود قبل. وكان موجود قبل. ولما بنسأل أهل الحارة أو مختار الحارة بيقلنا وينين الشباب لحتى يقوموا يسحروا، يعني هاي الشيء بيحز بالقلب إنه كمان أكترية الشباب يستشهدوا يا مصابين يا بالجيش، إنه قصة لحد هلأ في شوي يعني إن شاء الله يا رب بيرجعوا كلن سالمين إن شاء الله. وبيرجع المسحر لأنه عادي كتير حلوة. نعم شو في عادات كتير حلوة. شو في عادات أيضا كانت برمضان وما عاد موجودة هلأ؟ ما عاد موجودة السكبة، السكبة ما عاد خفت كتير، ما أنه ما أنا موجودة بالمرة، هلأ اقتصرت على سكان يمكن البناية أو الطابق. نعم. أو بنفس الطابق، لأنه بنفس الطابق بتلاقي 3-4 شقق، فأنه أكتر من هيك لا ما بقى فيها العادي. هلأ في عزائم برمضان بس كمان خفت، تعرف العبء الاقتصادي اللي صار كان كتير حلو لما كل أسبوع عندك حدا، مثلا يا أنت عند أهلك، حدا من أخواتك بيعزمك، حدا من بيت حماكي، حدا من أقاربك من رفقاتك. هلأ خفت، هلأ صار في يعني أكيد شيء ما بيتخبى على الكل أنه غلاء المعيشة، العبء الاقتصادي صار كتير قوي، تكاليف الأولاد بالدراسة كمان أسرت، أنه هلأ كمان أنت بهذا الشهر بهذه السنة من هذا العام 2018 رمضان بفترة امتحانات البكالوريا والتاسع وامتحانات الجامعية التحضير لها، وبتعرفي قدي صارت كلفة الساعات الخصوصية، قدي صارت كلفة التدريس للأولاد، ففي أولويات يعني صحيح. عن جد صرنا منقول انه هلأ مزبوط مانو رمضان بس للأكل والشرب، بس كمان عاداتنا كانت حلوة انه بهالجمعات على طاولة رمضان على سفرة رمضان كتير كانت حلوة. هلأ بداية شهر رمضان كيف يتم استقبال شهر رمضان؟ تم التحضير له؟ لا أول يوم بتعرفي غير أنه الواجبات الدينية اللي بدك تعمليها من قراءة قرآن من صلاة صيامك، هذا موجود أكيد، هو الشهر خاص فيه، في التحضير للسفرة اليوم الأول برمضان. نعم. أحلى سفرة بتكون. نحن عنا عادي أنه اليوم الأول بنعمل شيء أبيض كبة لبنية، شيش براك، كوسة بلبن، فتي، أي شيء فيه لبن أبيض. نعم. فهذا بيصير منه سكبة كتير أول يوم، هذا أكتر شيء بيصير فيه سكبة، إنه أنا مثلا لجارتي أنا عاملي وكمية كبيرة، خلص قلت لك الأوضاع الاقتصادية بتخلينا شوي سعى عنا تعاضد شوي وتكافل وقف جنب بعض، إنه خلص أنت ما في داعي تعملي، أنا اليوم عاملي وإن شاء الله صحنك بيوصل لك، مثلا لأختك لأخوك لهيك. إيه هلأ هذا الأبيض ضروري جدا، هذا بأول يوم. أول يوم كتير كتير لحد هلأ برغم كل الظروف بقول إنه كتير مهم إنه يكون اللي إسا الأم والبي موجودين، الله يخلي أمات وبيات الجميع ويرحم أهلنا، أكيد بفضلوا أن يكونوا عم يفطروا هني وأهالي، يعني هاي العادي لساتها. الفطور أول يوم بيكون بيت العائلة، بيت العائلة. نعم. مع الأب والأم الكبار، مع الكبارية العائلة، بيكون العائلة كلها مع الأحفاد والأولاد. أكيد أكيد. نعم. وفي شيء حلو أحيانا بتحسي أنه كمان مثل ما قلنا أنه نوع من العادات، أنه كل حدا بيعمل ببيته مثلا طبخة وبيجيبها لعند الأم والبي، بيفطروا كلن سوا، الأخوي بيجتمعوا كلن مع بعض، كل من يكون جايب أكلته معه، كل يوم أكيد أكل معينة مثلا. أكيد. نعم. أكيد. واجتماع الأولاد كمان كتير، عن جد أنا يعني بأسف أنه هيك، بس هيدي الحقيقة وما فينا نتخبى وراء أصبعتنا، أنه حتى أولادنا اللي هن بعيلة وحدة يعني ما بيشوفوا بعض غير بهاي المناسبة، فبتحسي أنه كواجب عليكي، واجب أنت أو مسؤولية من اللي الله سبحانه وتعالى حملك إياها كأم، أنك تخلي أولادك يجتمعوا بأقاربين، كيف بدك تعملي؟ بدك تحاولي أنه بهالشهر الفضيل أنه كتير كتير كتير تحاولي تقوي صلة الرحم. نعم. بهالشهر هذا أكتر شيء. طيب. أكيد بتصير. بالنسبة للأكلات الخاصة بشهر رمضان اللي ما بنشوفها بشهر رمضان، يعني بتكون موجودة صحيح ولكن بشكل قليل يعني، لكن بنركز عليها بسفرة رمضان. هلأ كتير بتعرفي أكتر حسب كل عائلة وكل بيت شو بيحبوا أفراد العائلة وهذا، بس بشكل عام بتحسي الفتة صحن يعني وجوده ضروري جدا على طاولة رمضان، بتحسي صحن الفتوش أكيد 100%، الشوربة هي أكيد يعني قولا واحدا، هي ما حدا فيه يرفضها أول الوجبة يعني، أكيد بتتاخد، وبتختلف أنواع الشوربات صارت الحمد لله اللي متوفر عنا كل شيء، أنت تقدري تعملي أي نوع شوربة بتحبي تطلبي. إيه. وهلأ حكم هالشهر الفضيل للسنة بموسم ورق العنب. نعم. فأكلي كتير كتير كتير مميزة وكتير بيستمعوا عليها العائلة كلها، أكلي هاي نحن بنقول هاي ما بتنعمل لحتى تأكليها لحالك، هاي بدك تعمليها وتعزمي العائلة. تعزمي العائلة. أكلي بتاخد تعب وبدها مصروف كتير، فأنه حلوية تتاكل بجمعة صحيح وأكلي طيبة، فحكم السنة بموسمة يعني موسم ورق العنب كتير، كمان في موسم الأرض شوكي كمان كان السنة كتير حلو برمضان بزين الطاولة وكمان قيمة غذائية كتير كمان، خاصة نحن بمنطقة ساحلية، نحن بمنطقة ساحلية بس يا ست صباح أسعار الأسماك غالية جدا، يعني إذا مرقتي لك مرتين بشهر رمضان وجبتين سمك أكيد, أكيد أكيد أكيد بيتك براس القلعة، لأنه عن جد أسعار السمك يعني ما نرخيصة، نحن كمحافظة ساحلية مفروض دائما منقول هيك. نعم صحيح، نحن منقول لحالنا بس بنرجع بنقول كمان هيدا الصياد الله يعينه يعني لحتى يجيب هدول السمكات ويجيب حقين يعني ما نو قليل كله، فرمضان سفرته عامرة وهو شهر خير وسفرته خير أكيد. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود يجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. حلوا يا حلوا يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرة دي وناس بتقيس، والكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. طبعا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الأستاذة مريم رمضان، وحديثنا عن العادات والتقاليد خلال شهر رمضان المبارك والتحضير أيضا للعيد. هلا يعني العيد قرب يعني أسبوع مو أكثر من هيك، يمكن يكون الجمعة القادمة الخميس أو الجمعة على الأغلب يكون العيد عيد الفطر، وأكيد في تحضيرات للعيد، في تحضيرات يعني سواء كان تحضير البيت، تحضير الحلويات، تحضير الملابس، خبرينا أكثر يعني عن هالتحضيرات هي. هلا الملابس بدي اعتذر منك، صاروا كل يوم بيشتروا ثياب جديده، ما بقى بينطروا ثياب العيد بالاول فعلا كنا للاطفال يعني حتى نحن وصغار كنا بننطر، حتى بتذكر انا لهلا انه مثلا البنطلون او الفستان والسكربيني بنحط جنبنا بالتخت مشان انه في بكير بدنا نلبسين. هلا صار كله ثياب جديده الحمد لله، والكل يعني بشكل دائم ومستمر عم بيشتري ثياب جديده. الموضوع اللباس العيد انا بقول لك شغلة كتير مهمة بهذا الشهر، هي شغلة انك تلبسي حدا من الايتام. فطالما الله عطيكي وانت مقتدرة، ان كان انت وانا واي حدا، كل حدا، انا هي بدي اياها توصل رسالة لكل ام عندها طفل تحس بام تانية عندها طفل وما بتقدر تلبسه بظروف الحرب اللي مرت على سوريا، صار عنا ابناء شهداء كتير صحيح. فكتير حلو هي، نحن الحمد لله كستات نحن مجموعة كبيرة كلنا بنشتغل بهذا الموضوع، فلانه كتير حلو بدل انت طالما اولادك مقتدره وفيكي وعم بتجيبي لين انك تحسبي حساب ولد زياده لو ولد وحسب قدرتك انت بقى تلبسي حدا من ابناء الشهداء. هاي لباس العيد وأكيد فرحة مهما هلأ صحيح منقول منزيب تياب وهيك، بس بيبقى نحن وكبار ولمن أولادنا أكيد بيتمنوا بيحبوا أنه شغلة قطعة العيد شغلة مميزة، لأنه هيك نوع من العادات أنه أنت متعودي أنه بهذا الشهر قبل كم يوم في عيد بدك تنزلي بدك تجيبي ثياب جديد، بعدين بدك تجي على البيت بدك تنظفي بدك تجهزي. كانت الله يرحمها أمي بتقول كأنه بحياتنا ما عم ننظف بيوتنا أو العيد ناطرنا بده يجي يفتش علينا، بس هي عادي وحلوة كتير. إنه حتى لو كان البيت يعني أكيد هلأ أيام زمان أكيد أكيد، بس إنه الحلو بالقصة انه انت بتحسي بمتعه انه عم تحضري لضيف جايك. اكيد. والضيف بيكون غالي كتير لانه بيجيب لك معه احباب. صحيح. بيجيب لك زوار احباب اكيد. فغير ما خلصنا من البيت وخلصنا من الثياب بقى بدك تحضري لحلويات العيد. نعم. هي عادات حلوه كتير عنا ولحد هلا لسه ما بطلت تمرقي بحاراتنا الشعبيه بتشم روائح راس ال هلا بلشنا نشم روائح الروائح الطيبه. نعم. بنعمل نحن أقراص بحليب كتير طيبة وهي يمكن ما في بيت بطرطوس بيخلى منها بفترة العيد. بس المميز بالحلو عنا بمحافظة طرطوس هو التلاج. صحيح. هي رقائق هي بس تفرد فيها طرطوس يمكن ما أنا موجودة غير بطرطوس. مزبوط صح الحكي. هي رقائق بتنخبز عصاج بسميد وبعدين نحن بالبيت في طرق كتير لقلق أما بتمدية وبتدهنية بسمن بلدي أو بسمن عادي أو تلفية وتحطي بقلبها جوز وبالإضافة للقطر يعني. نعم. هي حلوة تقلى يعني وبعدين لا تسوى بالفرن شوي. نعم. كمان عنا الراس بتمر راس المعمول بجوز أو فستق حلبي. نعم. هلأ صرنا على جديد مندخل الكاجو كمان بكتير أكلات عنا صار متوفر عنا كتير فمندخله بكتير أكلات حلو إن كان للتلاج أو هو أطيب للمعمول يعني. نعم صحيح. غير الفستق الحلبي وغير هذولي أكتر شيء معروفين. هلأ النمورة في شغلات يعني أنا بتذكر قديم كنا نعمل نمورة بالعيد ونحن لهلأ بنعملها. في أكتر البيوت بطرطوس بتعتمد على راس العيد وعلى التلاج المعمول والسيوة التمر والتمر. أيوة هذا هو السيوة معمول راس التمر أو البجوز وفستق حلبي. هيدولي قولا واحدا المفروض أن يكونوا موجودين بالبيت. نعم. خلينا نرجع شوي لأيام زمان وشهر رمضان المبارك والأطفال كيف كنا نحن ننطر مدفع رمضان لنشوف المدفع كيف بده يضرب مدفع رمضان ونحن حاملين يعني لفافة من الطعام أو صندويش صغيرة حتى نأكل فورا مباشرة. ما شفت تذكري من الأيام الكتير جميلة. هلأ بتصدقي بتذكر وبحب كتير وهلأ عندي حفيدي نفس القصة اللي كنا نحن نعيشها هلأ هو بيعيشها هلأ بينطر انه دادو او تيتا بدي يروح على البحر بدي يشوف بيعرف انه على البحر في مدفع بدي يشوف المدفع وانه بس يدق المدفع مثلا هو لحاله لازم فورا يركض يجيب التمر والمي او لازم يحط سجادة الصلاة او لازم يعني نفس الشيء اللي كنا نعيشه بصغرنا هلأ احفادنا عم تتعلمه او اللي عنده قصة اللي هو منا كبيري عنده اولاد صغار اكيد قصة عم تحضره بس صدق الى هلأ مدفع رمضان له خصوصية حلوة حلو. كتير بحياتنا حلو. بهالشهر الفضيل كتير له خصوصية حلوة وإذا ما سمعنا المدفع لو كان شو من كان ما بتقدري. هلا بتشوفي كتير لديك المرة يعني مارين على الكورنيش البحري شفنا تجمع بتجمع يعني استغربنا أنه شوفي شو صاير في شي هون قال لا هيدا مدفع رمضان وجايبين يعني الناس جايبين أطفال لحتى يشوفوا مدفع رمضان عن جد. يعني عن جد كان منظر جميل كتير حلو وحتى الأولاد يعني مثلا مت يعني خدي انت على البعد الثاني في له بعد اكثر بكثير من انه انت سمعتي هالصوت لحتى تفطري في له شيء بالعادات وبالتقاليد وبشيء هيك بتحسي انه بيقرب الولد من شعائر دينيه صحيح. انه انت لما عم تربطي هذه ضربت هالمدفع بالاكل والشرب لانه انت عاملي صيام ربنا فرضه عليك لما بيجي هالولد بيشوف هذا الشيء عندك بالبيت وبيتعلمه صحيح بيستمر بصير بشكل تلقائي لأنه بصراحة يعني والله يعني كلمة حق تقال أنه أنت مثل ما بتربي بتلاقي صحيح. فأنا بحس لأني تربيت هيك أنه أنا فيني عم ربي مثلا ربيت أولادي الحمد لله هيك وهلأ دور أحفادي كمان نفس الشيء عم يتربوا هيك يعني كتير بتنبسطي لما بتشوفي طفل صغير بالبيت ناطر المدفع أنه مثل ما أنت كنتي من قبل قديش سنين عم تنطريه انه شيء دائم متجدد. هلا كان يعني ولحد الان يعني مثلا الاطفال انت حرام تصوم غير بس للساعه 12 او مثلا للظهر وهي الصيام للاطفال لكن في اطفال بيقتنعوا في اطفال لا بيكملوا بس على حساب صحتين يعني انا بتذكر انا افتكرت حالي انا من زمان لما كانوا بناتي صغار انه انا عاملي شغلي كتير مهمه بالحياه انه انا بناتي بيصوموا لصلاه الظهر وبيفطروا ما كنت قرياني عنا فلما انا قريت عرفت انه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يأمر بضرب المدفع الافطار وقت صلاه الظهر للاطفال حلو. صدقا أنا قريت سيرة كتير كتير كتير حلوة ومؤثرة، أنه أنت لما بتعرفي أنه أنت عم تعملي الشيء كان الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر فيه، أمر أنه الأطفال بكفي، يعني معلش أنه هني كمان جسم بحاجة، بس حلوة هالفترة أنه بيصموا هلأ بيناموا الساعة 11 وبيقوموا لنسى ساعة بيكون دق مدفعن هني حل أن يفطروا، بس حلوة بتعودوا أكيد بتعودوا أكيد، أكيد. وجسم يعني بحاجة، يعني هلأ الصيام بديك تقولي غير غير الواجب الديني قديش له فوائد صحية صحيح. للجسم، فمو بس للجسم وبيهذب النفس. شو بتتذكري من رمضان أيام زمان أنت؟ خلينا نحكي عليكي أنت. أنا بتذكر حارتي، بتذكر أمي الله يرحمها قديش كيف كانوا يجتمعوا هدول الستات الحارة أنه لحتى يلفوا ورق العنب للعيد، لحتى يعملوا الكبي للعيد، لحتى يعني كان هي فترة قلت لك من الإفطار للفجر، هي فترة الأسبوع اللي قبل العيد لكل مثلا يوم لفوا لأم علي، بكرة لأم أحمد، بكرة لأم محمد، بكرة عرفتي كيف نعم. أنه يتشاركوا هالتشاركية وهالمساعدة وهيك شو بدي أقول لك التلاحم الاجتماعي هذا كتير كتير بحبه نعم. كتير، وحتى أنا طبعي حشرية كتير في الأمور، لهلأ بالحارة بيقولوا لي إنه أنت أنت أكثر حدا بيتحشر إنه برمضان يا جماعة رمضان اليوم أول يوم بدنا نطعمي بعض، بدنا نزور بعض، بدنا نعمل، إنه هي لنا موضوع سكبة صحن ولنا موضوع صحيح موضوع حلو ولا شيء، موضوع اجتماعي عن جد، وبتحققي فيه يعني شو بدي قلك محبة الناس، ومحبة الناس ما أنا أمر سهل صحيح، يعني لحتى تكسبيه أبدا ما أنا أمر سهل، فيكون هذا الشهر الفضيل وشهر كريم بكل النواحي. حلو، ما يعني أيضا يعني شهر رمضان مثل ما حكيتي يعني الصيام مو بس صيام عن الأكل والطعام والشراب، أيضا قيم ويعني أخلاق ومبادئ نعم. أكيد هذا وصفية الإسلام، وأكيد أنا لما بدي صوم أنا أو أي شخص مسلم بده يصوم أكيد رح يفكر بهذا الموضوع ويعد كتير، لأنه أبدا ربنا سبحانه وتعالى ما قصده بشهر رمضان بصيام رمضان أنه يجوعنا، لا أكيد. نحن لما نصبر بيعلمنا الصبر على الجوع، منحس بغيرنا. هلأ أنا كتير حلو بهذا الشهر قلت لك قبل شوي أنه لما أنا بدي فكر لبس أولادي أني فكر لبس يتيم، كان ابن شهيد أو غير ابن شهيد هو اسمه يتيم صحيح، وكفالته مكفو يعني مطلوبة منا نحن كأسلام، يعني أكيد ربنا سبحانه وتعالى كان الهدف والمغزى من شهر رمضان أبعد بكتير من أنك أنت تجوعي أو تعطشي، وهي الثقافة موجودة عندنا كلنا الحمد لله نشكر الله حمدي. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصلاتنا وقرآننا، وإن شاء الله يا رب يهدينا على الطريق المستقيم، وإن شاء الله الأمن والأمان يرجعوا لسوريا ونرجع مثل ما كنا، نتذكر ومنعلم أولادنا أنه هاي الذكريات لازم هني كمان يحافظوا عليها، لأنه شيء كتير كتير كتير قيم قيم قيم بكل معنى الكلمة. أنت لما أنت صايمة وعندك هالخلق الطويل لحتى تتعاملي مع الناس بطيبة وبمحبة وبصدق، فهي أخلاق وهي أخلاق الإسلام. ما بعرف يعني وقتنا شارف على الانتهاء بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كلمة أخيرة بتحبي توجهي كلمة، بتحبي تقولي شيء؟ شهر كريم وفضيل، وإن شاء الله يا رب بنعاد على كل سوريا، على أهل سوريا وجيشها وقائدها وكل إنسان بحب سوريا بالخير والصحة والعافية والأمن والأمان. وهيك بس لفتة صغيرة منا نحن كأمات، ما رح أقول إنه هي مسؤولية الجميع أكيد، بس أنا كأم يمكن حس أكثر من غيري، نفكر شوي بأبناء الشهداء لأنه عن جد معاناة كبيرة، وإن شاء الله يا رب يكون شهر خير للجميع. كل عام وأنت سوريا والكل بخير. كل عام وأنت بألف خير وشرفتينا، وإن شاء الله يا رب بنعاد علينا وعليكم وعلى آمين. البلد وعلى آمين. جيش البلد وقائد البلد بإذن الله بالخير والسلام والأمن والأمان والاستقرار يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين. شكرا لك أستاذي مريم رمضان، كل عام وأنت بألف خير، كل عام رمضان كريم علينا وعليكم بإذن الله.